طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأربعاء 23 من شهر ربيع الأول لعام 44,400، نشرع في التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله. وهذه العقيدة اسمها العقيدة الطحاوية، والعقيدة في اللغة من العقد، وهو الشد والربط بقوة وإحكام، ولهذا يقال عقد الحبل إذا ربطه، وانعقد البيع إذا توثق وتأكد. فالعقيدة في اللغة بمعنى الجزم واليقين الذي ينعقد عليه القلب. وأما اصطلاحا فالعقيدة هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، فهي الإيمان والتسليم بما جاء عن الله عز وجل أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فتشمل أركان الإيمان وأصول الإسلام العملية والعلمية. والعقيدة والتوحيد شأنها عظيم، فمما يدل على أهمية العقيدة والتوحيد ووجوب العناية بها، أولا أن تحقيق التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق. فقد قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين سبحانه وتعالى الغاية من خلقهم، وهو توحيده وعبادته. فلم يخلقهم الله عز وجل ليتكثر بهم من قلة، ولا ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليستغني بهم من فقر، وإنما خلقهم لهذا الأمر العظيم وهو توحيده وعبادته سبحانه وتعالى. ثانيا، مما يدل على أهمية التوحيد أن تحقيق التوحيد هو الغاية التي من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثالثا، مما يدل على أهمية التوحيد أن التوحيد هو أساس قبول الأعمال، فجميع الأعمال يتوقف قبولها على التوحيد وصحة العقيدة. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. رابعا، مما يدل على أهمية العقيدة أن التوحيد هو أول الواجبات، فأول واجب على العباد هو توحيد الله. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. خامسا، مما يدل على أهمية التوحيد أنه أول أمر يدعى إليه، فأول أمر يدعى إليه وتوجه الدعوة إليه هو التوحيد. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معادا إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كم هذه؟ خمسة. سادسا مما يدل على أهمية التوحيد أن التوحيد أعظم حقوق الله على عباده، فأعظم حق لله عز وجل على عباده هو التوحيد وعبادته، كما في حديث معاذ رضي الله عنه حينما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أتدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. مما يدل على أهمية التوحيد أيضا أنه أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه يعني يجلسانه فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا. قال وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول حينما يسأل ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يلي سوى الثقلين. ومن أجل أهمية هذه الأسئلة صنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته المشهورة ثلاثة الأصول. ثلاثة الأصول هي ما يسأل عنه الإنسان في ربه، لأن الأصل الأول معرفة العبد ربه، والثاني معرفة العبد لدينه، والثالث معرفة العبد لنبيه. مما يدل أيضا على أهمية التوحيد أن التوحيد هو وصية الأنبياء لأبنائهم. قال الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند احتضارهم يسألون أبناءهم. قال الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك الآية. هذا كله يدل على أهمية التوحيد. إذن هذه بعض الوجوه التي تدل على أهمية التوحيد. هذا التوحيد من حققه وعمل به فإنه يثمر ثمرات ويستفيد فوائد عظيمة وفضائل جمة. فمن ثمرات التوحيد وفضائله أولا أنه من أسباب دخول الجنة، كما قال عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمعنى آمنوا أي حققوا التوحيد، لأن الإيمان لا يصح إلا بتحقيق التوحيد، لأن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ثانيا من ثمرات التوحيد حصول الأمن والهداية لمن تمسك به وعمل به. قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من ثمرات التوحيد أيضا أنه سبب للثبات في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهو من أسباب الثبات على دين الله عز وجل. من ثمرات التوحيد أيضا أنه سبب لتكفير السيئات. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وقال عز وجل أيضا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة. الآية من ثمرات التوحيد وفضائله أيضا أنه سبب للاستخلاف والتمكين في الأرض والحياة الطيبة، أنه سبب للاستخلاف والتمكين في الأرض والحياة الطيبة. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا دليل على أن التوحيد سبب للاستخلاف والتمكين في الأرض والحياة الطيبة. أيضا من ثمراته وفضائله أنه سبب لنيل ولاية الله عز وجل. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من ثمرات التوحيد أيضا أنه سبب لسعة الرزق والعطاء والفضل من الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وقال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيضا من ثمراته أن الله عز وجل يدافع عن أهل التوحيد وعن الموحدين. قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وأيضا من ثمراته أنه سبب لنصر الله عز وجل. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذه بعض فضائل وثمرات التوحيد مما يدل على أنه يجب على المرء أن يعتني به، لأنه هو أساس الدين وأساس الملة، فتجب العناية به والحرص على نشره وبثه بين الناس وتعليم النشر، لأنه قد يضعف جانب التوحيد. ليس ضعف جانب التوحيد أن يعبد الناس أصناما أو أن يتقربوا إلى أولياء أو أن يطوفوا بقبور، لا، قد يكون الضعف من جانب آخر، من جهة ضعف التوكل على الله عز وجل والاستعانة به وتفويض الأمر إليه والاعتماد على أمور مادية، بحيث أنه ينسى أن يفوض الأمر إلى الله وأن يكيل الأمر إلى الله وأن يستعين بالله، لأن الاستعانة بالله عز وجل من أعظم أمور التوحيد. ولهذا قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، فقرن الاستعانة بعبادته سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على نشر التوحيد ونشر العقيدة الصحيحة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالألوهية أو بالربوبية أو بالأسماء والصفات. وقد قسم العلماء رحمهم الله كما سيأتي قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الألوهية فهو أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر. الربوبية طيب. أما توحيد الربوبية فهو أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله. أما الثاني وهو توحيد الألوهية فهو أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأنه لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل، وأن كل ما عبد من دون الله فهو باطل، فالمستحق للعبادة هو الله عز وجل، وما سواه مما يعبد فهي باطلة. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وخطابه من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. إذن توحيد الأسماء والصفات هو الاعتقاد، هو أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا النوع من التوحيد حصل الخلاف فيه في هذه الأمة، بل غالب الخلاف بين المنتسبين للعلم، لأن التوحيد الربوبية لم ينكره أحد، وما نقل عمن أنكره فإنما هو على سبيل الاستكبار. ولهذا توحيد الربوبية كل يقر، حتى إن المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الذي حصل فيه الخلل منهم وممن أشرك بالله عز وجل هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية الخلل فيه غالبا يقع من العامة، الغالب أنه يقع من العامة بسبب الجهل، وإن كان قد يحصل من المنتسبين للعلم من علماء الضلال. لكن توحيد الأسماء والصفات هو الذي حصل فيه الخلاف بين المنتسبين، بين أهل العلم ممن ينتسب إلى القبلة. ولذلك انقسم أهل القبلة في أسماء الله عز وجل وصفاته إلى أربعة أقسام. مجمل الخلاف في أسماء الله وصفاته أنهم انقسموا إلى أربعة أقسام. القسم الأول من أنكر أسماء الله عز وجل وصفاته، فلم يثبت لله عز وجل لا أسماء ولا صفات، بل أثبت ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات، وهؤلاء هم غلاة الجهمية، غلاة الجهمية. والقسم الثاني من أثبت لله عز وجل الأسماء دون الصفات، فأثبت الأسماء ولكن لم يثبت ما تتضمنه هذه الأسماء من صفات، فيقولون مثلا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخره، وهؤلاء هم المعتزلة. والقسم الثالث من أثبت لله عز وجل الأسماء وبعض الصفات، أثبت الأسماء وبعض الصفات، وهذا البعض قليل جدا، لأنهم لم يثبتوا لله إلا سبع صفات فقط، قالوا لأن العقل يدل عليها، وقد جمعت في قول الناظم له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، وهؤلاء هم الأشاعرة. القسم الرابع من أثبت لله عز وجل الأسماء والصفات، أثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته مما صح عنه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. إذن المنتسبون للقبلة انقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أربعة أقسام. الأول من أنكر الأسماء والصفات، وهؤلاء هم غلاة الجهمية. الثاني من أثبت الأسماء دون الصفات، وهؤلاء المعتزلة. والثالث من أثبت الأسماء وبعض الصفات، وهؤلاء الأشاعرة ومنهم المتردية أيضا. والقسم الرابع من أثبتوا الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. طيب نقرأ، نأخذ مختصر من الترجمة، ترجمة كم صفحة؟ الطحاوي والشارح، ترجمة مؤلف العقيدة الطحاوي، نعم، صفحة 45. نقرأ كلنا ولا نقرأ يعني موجز منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة الإمام الطحاوي رحمه الله. اسمه ونسبه هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي، نسبة إلى طحا قرية من قرى الصعيد بمصر. والأزد من أعظم قبائل العرب وأشهرها بطونا وأمدها فروعا، وهي من القبائل القحطانية والحجري نسبة إلى فخذ من أفخاذ الأزد، وهو حجر من جزيل النخم ويقال لها حجر الأزد تمييزا لها عن حجر الرعين. طيب، يقول اسمه ونسبه هو الإمام أبو جعفر. اعلم أن كثيرا من العلماء ولا سيما المؤرخون ممن يكتبون في التراجم يتساهلون في إطلاق لفظ الإمام، يتساهلون في إطلاق لفظ الإمام، فيطلقون لفظ الإمام على كل عالم، وهذا أيضا مخالف لمقتضى هذا اللفظ والواقع، لأن الإمام هو لأن الإمام هو الذي يؤم ويقصد ويكون له أتباع، فكلمة إمام إنما تطلق على من يكون له أتباع من تلاميذ بحيث ينشرون علمه ونحو ذلك، كالأئمة الأربعة ونحوهم، كالإمام أحمد، كالإمام أبي حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد ونحو ذلك. كذلك أيضا منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، بحيث يكون له أتباع ينشرون علمه وينشرون منهجه وطريقته. أما التساهل في إطلاقها على كل منتسب للعلم أو كل عالم فهذا فيه نظر، يقال مثلا الحافظ فلان، العلامة، لا بأس. أما كلمة إمام فالإمام لا تطلق إلا على من يكون له أتباع، فإمام الصلاة على أن يسمى إماما. لماذا؟ لأن المأمومين يتبعون ويقتدون به، فالإمام في الأصل هو القدوة المتبع، الإمام في الأصل هو القدوة المتبع. وإنما يكون الإنسان قدوة متبعا إذا اتصف بثلاثة أوصاف. الوصف الأول العلم، فالجاهل ليس قدوة ولا يصلح أن يكون إماما. الوصف الثاني التقوى، فغير المتقي ليس قدوة ولا يصلح أن يكون إماما. الوصف الثالث التأثير، أن يكون مؤثرا بحاله بأفعاله وأقواله، أن يكون مؤثرا بأفعاله وأقواله. أما التأثير بالأقوال فأن يكون عنده من البلاغة والبيان ما يتمكن به من إيصال المقصود للناس. وأما القدوة بالأفعال فأن يكون أثر العلم ظاهرا عليه. هذه ثلاثة أوصاف للإمام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذا كان كذا كل العلماء أئمة. لا، هو الإمام لفظ الإمام من يقول له أتباع. إمام لفظ الإمام من يقول له أتباع، سواء كان في الأمور الشرعية أو في غيره، وذلك حتى في أمور السياسة. الإمام إمام المسلمين هو الذي يقول له أتباع. المسلمون في عنقهم بيعة له، ويتبعونه ويأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه. هذا هو الإمام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولادته ونشأته. ولد سنة 239 من الهجرة فيما رواه ابن يونس تلميذه، وتابعه على ذلك معظم من ترجموا له وهو الصحيح، واتفقوا على أن وفاته كانت سنة 321 من الهجرة غير ابن النديم، فقد أرخ وفاته سنة 322 من الهجرة. وقد طيب، إذا ولد 239 وتوفي 321، كم يقول له؟ 91 سنة؟ لا، 81. نعم، هو 83. نعم. وقد نشأ الإمام الطحاوي في بيت علم وفضل، فأبوه كان من أهل العلم والبصر بالشعر وروايته، وأمه معدودة في أصحاب الشافعي الذي كانوا يحضرون مجلسه، وخاله هو الإمام المزني أفقه أصحاب الإمام الشافعي وناشر علمه، وقد عاصم الأئمة الحفاظ من أصحاب الكتب الستة ومن كان في طبقتهم، وشارك بعضهم في مروياتهم، وقد استمد ثقافته الأولى من أسرته العلمية، ثم صار يختلف إلى حلقات العلم التي كانت تقام في مسجد عمرو بن العاص، فحافظ القرآن على أبي زكريا يحيى بن محمد بن عمروس الذي قيل الذي المسجد موجود إلى الآن، مسجد عمرو بن العاص. فحفظ القرآن على أبي زكريا يحيى بن محمد بن عمروس الذي قيل فيه: ليس في الجامع سارية إلا وقد ختم عندها القرآن. ثم تفقه على خاله المزني وسمع من مختصره الذي استمده من علم الشافعي، ومشهور مختصر المزني في فقه الشافعية. ومن معنى قولي وهو أول من تفقه به وكتب عنه الحديث وسمع منه مروياته عن الشافعي سنة 252 من الهجرة، وقد أدرك معظم طبقة المزني وروى عن أكثرهم. نبوغه وبلوغه درجة الاجتهاد، ولما بلغ سن 20 ترك قوله الأول وتحول إلى منهج أبي حنيفة التفقه. وكان السبب في هذا التحول جملة أمور: الأول أنه كان في أول أمر كان شافعيا، ثم تحول إلى مذهب أبي حنيفة، وله 20 سنة، صغير جدا. وكان السبب في هذا التحول جملة أمور: الأول أنه كان يشاهد خاله يطالع كتب أبي حنيفة ويديم النظر فيها ويتأثر بها، فقد سأله محمد بن أحمد الشروطي: لما خالفت مذهب خالك واخترت مذهب أبي حنيفة؟ فقال: لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة، فلذلك انتقلت إليه. الثاني: المساجلات العلمية التي كانت تقع بمرأة منه ومسمع بين كبار أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة. الثالث: التصانيف التي ألفت في كلا المذهبين وفيها رد كل طرف على الآخر في المسائل المختلف فيها، فقد ألف المزني كتابه المختصر ورد فيه على أبي حنيفة في جملة مسائل، فانبرى له القاضي بكار بن قتيبة فألف كتابا في الرد عليه. الرابع: حلقات العلم المختلفة المشارب التي كانت تقام في جامع عمرو بن العاص متجاورة، فقد أتاحت له أن يفيد منها جميعها ويقف على طريقة المناقشة والبحث والاستدلال عند أصحابها. الخامس الشيوخ الذين كانوا ينتحلون مذهب أبي حنيفة ممن ورد إلى مصر والشام لتولي منصب القضاء كالقاضي بكار بن قتيبة وابن أبي عمران وأبي خازم. كل هذه الأمور مقرونة إلى الاستعداد الفطري وحصيلته العلمية المتنوعة ونزوعه إلى مرتبة الاجتهاد دفعته إلى التعمق في دراسة المذهبين والموازنة بينهما واختيار ما أداه إليه اجتهاده منهما والانتساب إليه والدفاع عنه. ولم يكن في انتقال أبي جعفر من مذهب إلى آخر ما يدعو للاستغراب والاستنكار، فقد تحول غير واحد من أهل العلم من تقدمه أو كان في عصره من مذهب إلى مذهب آخر من غير نكيل عليه من علماء عصرهم. فمعظم أصحاب إمام الشافعي من أهل مصر كانوا من أتباع الإمام مالك، وفيهم من هو من شيوخ الطحاوي، لأن صنيعهم هذا لم يكن بدافع العصبية أو التقليد أو المنافسة، وإنما كان عن دليل واقتناع وتبصر. طيب ننتقل نشوف المصنفات، يعني تقرأها أحسن المؤرخون. وقد أحسن المؤرخون من تصانيفه ما يربو على 30 كتابا، منها الأول شرح معاني الآثار وهو أول تصانيفه، وقد طبع في الهند ومصر، وهو كتاب فذ في بابه يدرب طالب العلم على التفقه ويطلعه على وجوه الخلاف ويربي فيه ملكة الاستنباط ويكون له شخصية مستقلة. الثاني شرح مشكل الآثار وهو كتاب جليل يحتوي على معاني حسنة عزيزة وفوائد جمة عزيزة ويشتمل على فنون من الفقه وضروب من العلم غزيرة. أحسن لي. وفوائد جمة غزيرة ويشتمل على فنون من الفقه وضروب من العلم دعاه إلى تأليفه، كما يقول في مقدمته أنه نظر في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذو التثبت فيها والأمانة عليها وحسن الأداء لها، فوجد فيها أشياء مما يسقط معرفتها والعلم بها عن أكثر الناس، فمال قلبه إلى تأملها وتبيان ما قدر عليه من مشكلها ومن استخراج الأحكام التي فيها ومن نفي الإحالات عنها. وقد طبع في الهند قسم منه في 4 أجزاء لا تشكل ثلثه، وهي على ما بها من نقص مليئة بالتحريف والتصحيف. الثالث مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي وهو على شاكلة مختصر المزني في مذهب الشافعي، طبع سنة 1370 من الهجرة في مطبعة دار الكتاب العربي بالقاهرة. يقول محقق الكتاب في مقدمة الطبع وهو يعني الطحاوي أول من جمع مختصرا في الفقه من أصحابنا، يذكر أمهات المسائل وعيونها ورواياتها المعتبرة ومختاراتها الظاهرة المعول عليها عند الفقهاء، ثم يقول فهذا كما ترى أول المختصرات في مذهبنا وأبدعها وأحسنها تهذيبا وأصحها رواية عن أصحابنا وأقواها دراية وأرجعها فتوى، ترى فيه المسائل على وجهها معروفة معزوة إلى من رواها عن الأئمة أئمة المذهب كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد، فإن كانت المسألة فيها أقوال تراه يرجح بعضها على بعض ويختاره بقوله، وبه نأخذ كما هو دأب أصحاب الإمام في كتبهم. الرابع سنن الشافعي، جمع فيه الطحاوي مسموعاته من خاله المزني عن الشافعي سنة 252 من الهجرة، وقد نشر هذا الكتاب في مصر سنة 1315 من الهجرة، ثم طبع في بيروت سنة 1406 من الهجرة، وقد رواه عن الإمام أبي جعفر 3 من الحفاظ، ميمون بن حمزة بن الحسين المعدل ومحمد بن المظفر بن موسى بن عيسى البزار ومحمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم المقرئ. ومع أن صنيع الإمام الطحاوي في هذا التأليف هو نقل أحاديث الشافع المسموعة له بطريق خاله، فإنه لم يخله من تعقبات. كل مذهب هو ألف في مذهب أبي حنيفة مختصر الطحاوي، والمزني ألف مختصر المزني، والخرقي ألف مختصر الخرقي، وأيضا في المالكية مختصر خليل. هذه في الواقع هي أصول المتون الفقهية عندهم، ثم تتابعت، وكثير من الكتب التي يعني صنفت في الأول تركت وانتقل الناس إلى ما يعني المتون المتأخرة. مثلا تختصر الخرقي يعني الآن مهجور، وكذلك المزني وغيره. لأن عمدة المذاهب الآن هي المتأخرة. فمثلا الأحناف عندهم كتاب الهداية. الهداية أي هداية، واحد من الأحناف يقول إن الهداية كالقرآن قد نسخت في الشرع ما قد جاء قبل من كتبه،